بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من توفيق الله تعالى جهود إخواننا الشباب السلفي ممن وهبهم الله تعالى قدرة على الاستفادة من برامج الاتصالات الحديثة عبر الشبكة العنكبوتية، أنهم ينشئون مواقع في خدمة الدعوة السلفية المباركة، ييسرون لإخوانهم الوصول إلى العلم النافع، فتاوى العلماء، مواقع المشايخ السلفيين. وهذا جهد مبارك يشكر عليه الشباب إخواننا الذين أعطوا الجهد المبارك في هذا الأمر. ومن ذلك موقع السلفي، موقع فتاوى السلفي الذي اطلعت عليه، ويقوم عليه إخوة أفاضل عرفوا بالمنهج السلفي، وجمعوا في هذا الموقع موضع بحث تدخل فيه موضوع الذي تريد البحث فيه، فينقل لك أجوبة العلماء والفوائد من العلماء في هذا الموضوع حتى تدرك علما نافعا بأدلة شرعية تثق فيها من علماء كبار. وأيضا يتضمن هذا الموقع مواقع المشايخ، مشايخ الدعوة السلفية، جمع غفير من مواقع مشايخ الدعوة السلفية، بارك الله في الأحياء وغفر الله للأموات. فأنا أنصح إخواننا ممن يتواصلون مع هذه المواقع يستفيدوا من هذا الموقع استفادة عظيمة، وينشروا هذا الموقع بين إخوانهم لما وجدنا فيه من نفع عظيم يخدم هذه الدعوة المباركة بإذن الله تعالى. ولا يستغني طالب علم عن هذا الموقع للوصول إلى دروس العلماء ومشايخ الدعوة السلفية في مواقعهم، وفي أيضا استفسار عن بعض الأمور وإدراك بعض العلوم بواسطة البحث. ففي هذا خير عظيم، فجزا الله من قام بهذا العمل الجيد المبارك بإذن الله تعالى. والرابط له كما ذكروا هو www.alsalafi.com. السلفي حرف ALSALAFY.com. فأنا أنصح إخواننا ممن يتابعون مواقع المشايخ والبحث في مواضيع الدعوة، أسئلة الفقهية والعلمية والعقدية، يستفيدوا من هذا الموقع. بارك الله فيكم جميعا، كتب الله الأجر المثوبة لمن بذل هذا الجهد وعانه الله على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أنور سالم بن عبد الله بن محرز، الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.